قال الشيخ العلامة الشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، وفقه في الدين من أراد به خيرا، وفهمه فيما أحكمه من الأحكام. أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس، وشرع لنا من الدين ما وصى به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وأشكره وشكر المنعم واجب على الأنام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الكرام. طيب، هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو شرح لمختصر المقنع مسمى زاد المستقنع، شرحه الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي من متأخري أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وهو في زمنه هو شيخ مذهب الحنابلة، مؤلف شيخ مذهب الحنابلة. وهذا الشرح لا يوجد شرح لهذا المختصر متداول بين الناس غيره، يوجد شروح وحواشي على هذا الكتاب، لكن شرح كامل محرر على المذهب أقول هذا غير موجود. وهذا الشيخ رحمه الله كما تقدم منصور بن يونس بن إدريس البهوتي نسبة إلى قرية بهوت، قرية في مصر هي بلد محمد البهوتي. أين تقع؟ أعطنا نبذة جغرافية عنها. ها، دلتا النيل، يعني شمال، ما يدرون دلتا النيل شمال جنوب. الشيخ منصور رحمه الله مات في القاهرة سنة 51. نعم. طيب، الشيخ منصور رحمه الله لم يعمر طويلا، مات وله 51 سنة. يقول تلميذه الشيخ محمد الخلوتي رحمه الله، محمد البهوتي الخلوتي ابن أخته وتلميذه، يقول: وكانت وفاته سنة 1051. وقد حدثني أنه ولد سنة 1000، فيكون كم عمره؟ 51 سنة. وقد كتب الله عز وجل الذي كتبه القبول، كتب القبول يعني ألف كتب في مذهب الحنابلة هي حقيقة عمدة، فألف هذا الكتاب الذي هو شرح لزاد المستقبل، وألف شرحا للمنتهى منتهى الإرادات، وألف شرحا للإقناع، وألف شرحا لنظم المفردات، وألف أيضا حاشيتين، حاشية على منتهى الإرادات وحاشية على الإقناع. كتب المشهورة الآن: الروض المربع، شرح زاد المستقنع، وكشاف القناع عن متن الإقناع، وشرح منتهى الإرادات. وله حاشيتان على المنتهى والإقناع، منتهى الإقناع، وله شرح لنظم المفردات في مذهب الإمام أحمد، وله أيضا متن في الفقه، لكن ما كتب له انتشار، وله يعني رسائل، رسالة في الإعلام في حكم القتال في البلد الحرام أو نحوها. لكن أكثر كتبه رحمه الله تحريرا هو شرح منتهى الإرادات، فإنه فرغ منه قبل وفاته ابنه سنة، حتى ذكر أن الشيخ سليمان بن علي بن مشرف صادفه في الحج في تلك السنة، حج في سنة 1049، واتفق أن التقى الشيخ منصور بالشيخ سليمان، فأخبر الشيخ منصور أخبر الشيخ سليمان أنه شرح منتهى الإرادات، فلما رأى الشيخ سليمان شرح الشيخ منصور أخذ شرحه ومزقه، يقول: ما في كلمة موجودة في شرح ليست موجودة في شرح الشيخ منصور، لكن هو ما أكمله، يعني الشيخ سليمان حينما على ما ذكر المؤرخون مزق الكتاب ما أكمله. طيب، وهذا اعتراف منه بفضل الرجل. يقول رحمه الله: الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام. الحمد لله قد سبق الكلام عليها، ومثل هذه العبارة تسمى براعة استهلال، هذه المقدمة الحمد لله الذي شرح، هذا يسمى براعة استهلال، وهي أن يأتي المصنف أو المؤلف في خطبته بما يدل على مضمون كتابه، فهنا بيّن أن هذا الكتاب شرح، وبيّن أنه فقه، في شرح في قول الشرح، وفقه في قوله وفقه، وهذا من براعة استهلاله رحمه الله. نعم. أما بعد، فهذا شرح لطيف على مختصر المقنع للشيخ الإمام العلامة والعمدة القدوة الفهامة، هو شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم المقدسي الحجاوي ثم الصالح الدمشقي تغمده الله برحمته وأباحه ببحبوحة جنته. البحبوحة وسط، يعني وسط الجنة. يبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك. طيب، هذا كتاب شرح لزاد المستقنع. من مؤلف زاد المستقنع؟ الحجاوي صاحب الإقناع، الحجاوي صاحب الإقناع، لكنه شامي والبهوتي مصري، والبهوتي مصري. والغالب أن علماء الحنابلة من أهل الشام أسلموا عقيدة من أهل مصر، من حنابلة مصر. ولذلك تجد في أصحاب الإمام أحمد في مصر غالبا فيهم جنوح من جهة العقيدة، جنوح من جهة العقيدة، حتى لكن لا يقال إنهم أشاعرة، هم ينتسبون مذهب أهل السنة والجماعة، لكن مع ذلك جنحوا عن مذهب أهل السنة والجماعة، يعني يميلون لشيء من التصوف ويأخذون بأقوال الأشاعرة في بعض المسائل، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في تفسيره بكلمة الرحمن، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. فهم لم يتأثروا، يعني برغم ما ينقلون عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويعتنون بكتبه، لم يتأثروا به في العقيدة ذلك التأثر، بخلاف علماء الشام كالحجاوي والمقادسة عموما، كلهم في عقائدهم أسلم من كان في مصر. والسبب البيئة تؤثر على الشخص مهما كان، يعني حتى لو كان عالما تؤثر، لأن تعلم هذا الرجل مثلا تجده يتعلم على علوم الآلة وأصول الفقه والنحو وما أشبه ذلك، يتعلم على أناس من مذهب الشافعية أو مذهب الحنفية، تجدهم في باب الصفات على مخالفين لمذهب السنة والجماعة، مذهب السنة والجماعة. لكن لا يقال إنه مثل أشعري، لا يقال إنه أشعري، كما أن مثل ما حصل من ابن حجر رحمه الله وما حصل من النووي، يعني من تأويلات في العقيدة، هذا لا يخرجه عن مذهب أهل السنة والجماعة، ما يخرج. ما يقال مثل ابن حجر أشعري، ما يجرؤ أحد يقول هذا الكلام، ما أحد يجرؤ يقول النووي أشعري، لا. يقال فرق بين من يعتنق المذهب، فرق بين إنسان يعتنق المذهب ويقول أنا أشعري وينهج منهج الأشاعرة ويأخذ بآرائهم، وبين إنسان اتفق معهم في قول. يعني الآن مثلا لو جاءك رجل حنبلي ورأى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، هل نقول صار شافعي؟ ها؟ لا، لا يخطئ، تنتبهوا، يعني لأن بعض طلبة العلم الآن يخلطون، فكل من رأوه، كل إنسان إذا رأوه خرج عن مذهب السنة والجماعة أو تأول في بعض الأشياء يخرجونه عن مذهب السنة والجماعة. لا، يقال الرجل أخطأ في هذه المسألة أو خالف مذهب السنة والجماعة في هذه المسألة، ومع ذلك ما يخطئ. يعني مثلا أشد منهم مثل ابن الجوزي رحمه الله، ابن الجوزي يعني عنده أشياء في العقيدة، تأويلات كثيرة في باب العقيدة، حتى قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول إن الحنابلة تتبرأ منه في هذا الباب. يقول عالم جليل في الوعظ وفي الحديث وعنده فقه، ليس إلى ذاك الفقه، لكنه في باب العقيدة يقول حصل منه تخبط كثير في باب العقيدة، ومن قرأ كتابه صيد الخاطر عرف ذلك. يقول حصل منه تخبط كثير حتى إن الحنابلة تبرأوا منه في باب العقيدة، تبرأوا. ومع ذلك في مثل هذا ما يقال إنه على مذهب مثل الجهمية أو على مذهب الأشاعرة أو على مذهب المعتزلة، ما يقال. لكن ضرورة كونه لم يشرح اقتضت ذلك. شفت تواضع المؤلف رحمه الله، يقول يتعين التنبيه وفوائد يحتاج إليها مع العجز وعدم الأهلية، يرى أنه غير أهل، وإذا كان هو غير أهل فمن الأهل؟ يعني في زمنه فما بعد، يعني هل يوجد أحد يتمكن، يعني عنده من الضلوع في العلم والفقه في مذهب أحمد كالشيخ منصور رحمه الله؟ لكن انظر، أقول تواضع وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك. والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وزلفى لديه في جنات النعيم المقيم. يقول لكن صيرورته لم يشرح اقتضت ذلك. وقلنا أنه هناك شروح، هناك حواشي على الكتاب، يوجد يعني كثيرا كتبوا حواشي عليه، لكن شرح متكامل للكتاب هذا نعم في المتأخرين موجود حواشي يسيرة لكنها مأخوذة منه، لكن في أدلة الروم جمع الأدلة. أما الحواشي من أكثرها فائدة حاشية الشيخ عبد الوهاب بن فيروز رحمه الله، له حاشية على زاد المستقنع مفيدة جدا. أيضا الشيخ فيصل بن مبارك له حاشية على زاد المستقنع. الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله له استدراكات، لا تعتبر حاشية لكن استدراكات، كتاب المختارات الجلية هو في الحقيقة كالاستدراكات، لكنه استدراكات على القول الصحيح، يعني المحشون غيره يتكلمون على العبارات وقوله كذا مفهومه كذا، هو لا، هو يتعرض لتصحيح المسائل الفقهية. ها، والشيخ صاحب ليه له السلسبيل، والشيخ صاحب الفوزان له حاش له العروض. بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك، مؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك، وفي إيثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة. شوف كيف خالف هذا المسلم الجماعة في قوله الموصوف بكمال الإنعام وما دونه، الرحمن يعني المنعم أو المريد، وهذا خلاف ماذا بين السنة والجماعة. الرحمن الرحيم، ما معنى الرحمن؟ الرحمن قلنا أنه على وزن فعلاء وهي صيغة مبالغة لكنها صفة لله عز وجل. طيب الرحيم أيضا هو الذي يوصل رحمته إلى من شاء من عباده، فالرحمن معناه ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، الرحمة الواصلة، فهذا صفة وهذه فعل، وهذه فعل. لكن شوف قالوا بكمال الأشاعرة يؤولون الرحمة الرحمن الرحيم، يقول الرحمن يعني المنعم المنعم، والرحيم يعني الذي يريد الإنعام. مؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك. طيب وصفين، وإذا قلنا إن الرحمة نعم، وفي أيثار هذين والصواب أن يقال الاسمين، لأن الرحمن اسم والرحيم اسم، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وفي إيثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها من حيث ملاصقتها لاسم الذات وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها وعدم انقطاعها، وقدم الرحمن لأنه علم في قول أو كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى، لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، قال لأن معناه ذو الرحمة الواسعة، وذلك لا يصدق على غيره، وابتدأ بها تأسيا بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أي ناقص البركة، وفي رواية بالحمد لله، فلذلك جمع بينهما فقال الحمد لله أي جنس الوصف بالجميل، أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق بالحق المتصف بكل كمال على الكمال، والحمد الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. وفي الاصطلاح فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره، والشكر لغة هو الحمد، واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله، قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، وآثر لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق. طيب الحمد لله أي جنس الوصف بالجميل، أو كل فرد منه مملوك مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال، هذا معنى الحمد لله أي جنس الوصف بالجميل الاختياري، هكذا يقولون الحمد هو وصف الوصف بالجميل الاختياري، وإنما يقولون اختياري احترازا من الاضطرار، يعني الإنسان قد يحمد غيره اضطرارا خوفا أو ما شبه ذلك، لكن الله يحمد اختيارا. والصواب أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، هذا هو معنى الحمد، أن تصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. وأما الثناء فهو تكرار للحمد، تكرار الحمد، لأن الثناء من الثني، وهو الرجوع على ما سبق، ومعلوم أنه إذا لم يتقدم ثناء، إذا لم يتقدم شيء فلا يكون ثناء. فمثلا يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أقول الحمد لله رب العالمين مثلا ثناء، لأنه تقدمه حمد. هذا من حيث دلالة اللفظ. أما من حيث الدليل فقد دل الدليل على أن الحمد غير الثناء، وذلك في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله قال حمدني عبد، وإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فغاير بينهما. وثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم يذكرون عنه في المناسبات أنه إذا حدث مناسبة يقول قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، فيجعلون الحمد غير الثناء. إذن الحمد غير الثناء بدلالة ماذا؟ السنة وبدلالة العقل. يقول الحمد الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أم لا، وهو معنى قول بعضهم والثناء بالجميل الاختياري، ثناء بالجميل الاختياري احترازا من الاضطرار الذي لا يكون إلا في مقابلة النعمة. قال وفي الاصطلاح فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، وقول فعل سواء كان باللسان ذكرا باللسان أو اعتقادا بالقلب، أو اعتقادا بالقلب. الفعل هنا يشمل ثلاث أشياء، يشمل اللسان والقلب والجوارح. فحمد اللسان الذكر قول الحمد لله، وحمد الاعتقاد، وحمد القلب اعتقاد أن هذه النعمة وأن المسدي لها هو الله عز وجل، والجوارح أن تقوم بطاعة الله عز وجل. إذن صار الحمد، الحمد يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح، ووجه الواحد ظاهر. طيب يقول: والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا. اصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله. نصرف العبد جميع ما خلق، جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق من أجله، من خلق من أجله. طيب أيما أعم، الحمد أو الشكر؟ أيما أعم وأيما أخص؟ الشكر أخص، لأن الشكر إنما يكون في مقابل نعمة، والحمد أعم سواء كان في مقابل نعمة أو لا. إذن كل شكر فهو حمد، وليس كل حمد شكر. نعم. يقول: وقليل من عبادي الشكور. ولو أنه أتى بالأول الآية كان أحسن، كان أولى. اعملوا آل داود شكرا، شكرا يعني ليكون عملكم شكرا لله، وقليل من عبادي الشكور. في الاستدلال بقوله اعملوا آل داود شكرا أولى مما ذكر المؤلف. قال: وآثر لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته، وهو كذلك، فإن الله عز وجل يحمد لكمال ذاته ويحمد لكمال صفاته، ومن صفاته إنعامه على العباد. قال: ولئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره. طيب يقول: حمدا، الحمد لله حمدا مفعول مطلق مبين لنوع الحمد لوصفه بقوله لا ينفد. الحمد لله حمدا هذا مفعول مطلق، يعني أحمده حمدا مبين لنوع الحمد لوصفه بقوله لا ينفد، يعني لا ينقطع ولا ينتهي. ولهذا قال: بالدال المهملة وفتح الفاء ماضي نفد بكسرها، أي لا يفرق. ومنه قول الله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لا نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، يعني نفد بمعنى فرغ وانتهى. طيب: أفضل ما ينبغي أن يطلب، أن يحمد، أن يثنى عليه ويوصف. وأفضل منصوب على أنه بدل من حمدا أو صفته أو حال منه. وما موصول اسمي أو نكرة موصوفة، أي أفضل الحمد الذي ينبغي أو أفضل حمد ينبغي حمده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.